الله في السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وذكرنا خلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أما قراءتها في الصلاة السرية فالراجح أن والصواب أنه لا بد من قراءة أن يقرأ المأموم في الصلاة السرية، سواء كانت كل هذه الصلاة سرية للظهر والعصر أو بعضها في الركعات السرية زي الركعة الباقية من المغرب، كذلك ركعتين الأخريان من العشاء. وهنا في الصلاة السرية لابد أن يقرأ المأموم، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أمر قراءة الفاتحة وأنه لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والمعنى واحد في جملة الأحاديث اللي جعلت العلماء يقولون أنه لابد أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب الشافعي، وذكرنا أنه رجح مذهبه بهذا. هذا الجديد من مذهب الشافعي، إلا القديم فكان قراءة الإمام للمأموم قراءة، لكن مذهبه الجديد أنه لابد أن يقرأ المأموم سواء الإمام جهر ولا لم يجهر بفاتحة الكتاب. عمدة الشافعي رحمه الله عليه أنه حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كذلك في حديث لا صلاة إلا بأم القرآن في رواية وما زاد. الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لا يجب. طيب هل يستحب؟ يستحب، يعني أنه يقرأ مع الإمام وينازع الإمام، ولا إذا ترك له الإمام فرصة قرأ وإن لم يترك له فرصة لم يقرأ؟ هذا إذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المأموم إذا لم يسكت الإمام ولا يجب على الإمام السكوت، يبقى على ذلك لا يجب عليه القراءة ويكفي استماع والإنصات للإمام، ورجح ما ذكره بأدلة منها القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأجمع العلماء على أن هذه نازلة في الصلاة، هذه نازلة في الصلاة. فإذا كانت القراءة في الصلاة اللي هي ما زاد عن الفاتحة ليست واجبة على الإمام أن يقرأها، بل لو قرأ الفاتحة وكبر وركع صحت الصلاة، يبقى في غير الفاتحة يجب السماع لما يقرأه الإمام وليس واجبا عليه أن يقرأ، يبقى الفاتحة باب أولى، أن يجب على المأموم أن يستمع للإمام في قراءته الفاتحة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كذلك في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فبين السنن وعلمهم الصلاة فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا فيه أيضا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قرأ الإمام أنك تنصت. إذا كان في غير الفاتحة وليست واجبة على الإمام يجب أن تنصت، يبقى الفاتحة باب أولى أنك تستمع وتنصت إلى الإمام. كذلك جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي؟ قال الصحابة قلنا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام، إذا في الصلاة الجهرية انتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. البعض أعل هذه الرواية بأنه هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري وليس من قول الصحابة، ولكن إذا قال الزهري ذلك وهو أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الناس وهم من التابعين، يقصد الناس من كانوا قبله، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الزهري من أعلم أهل زمانه أو هو أعلم أهل زمانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة وواجبة في الصلاة الجهرية يعني، فهذه من الأحكام العامة التي لا بد وأن تبلغ من بعده ومن بعدهم، ليش أحكاما سرية صلاتنا. الأحكام في المواريث هذه أحكام خاصة يعرفها البعض يجهلها الكثير، لكن أحكام الصلاة الكل يصليها، وبعدين لا يعرفون إذا كانوا يقرؤون ولا لا يقرؤون، ويقول الزهري ذلك ولا أحد ينكر عليه ذلك، يقول لو لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لا استدلوا بذلك على انتفائها، يعني المعنى انه يبين صلى الله عليه وسلم اقرأوا خلفي، ولما يقول لا تفعلوا وبعد ذلك الصحابة ينتهون عن ذلك يبقى دليل على انه لم يكونوا يقرؤون خلفه صلى الله عليه وسلم. جاء عن الصحابة او مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسألون عن قراءة خلف الامام فيمنعون ويقول ان في الصلاة الشغلة سيكفيك الامام، كما جاء عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قرأ الامام فهو قراءة لهم قراءة. كذلك ذكرنا من أقوى الحجج في ذلك الحديث حديث عبد الله بن شداد، وذكر فيه وهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، والحديث ذكرنا أنه له شواهد في معنى هذا الحديث، له متابعات للحديث، وعلى ذلك حسن الحديث بعض أهل العلم وصححه البعض واحتج به شيخ الإسلام، كذلك ذكر الألباني وصحح الحديث. لكن هنا إشكال بقى بقي في المسألة نفسها، إشكال حجة للشافعية في ذلك، وهو حديث عبادة بن الصامت الذي في سنن أبي داود وغيره، قال في عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولت عليه القراءة، فتقولت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، يعني نقرا بسرعة خلفك، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذا أقوى حجج الشافعية في المسألة، هذا أقوى حجج الشافعية في المسألة إنه لا تفعلوا، يعني يقول لك الحديث الآخر انتهى الناس على القراءة ماشي انتهى الناس إلا بفاتحة الكتاب، فنقيد هذا بهذا، نقيد هذا بهذا، ودي وجهة نظر برضه لها وجهة كبيرة النظر، أنه قال انتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب، ولكن انتهى الناس وإلا بفتحة الكتاب مع ابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر وعبد الله بن عمر وغيرهم يقولوا لا تقرأ فتح الكتاب الإمام، يؤمن الناس راح يكونوا اللي بيقولون هذا الشيء. هذا عبادة بن الصامت هنا اللي في هذا الحديث. طيب حد الجمهور قالوا إيه في هذا الحديث اللي رواه أبو داود رواه أحمد رواه النسائي أيضا وكله في هذا المعنى، لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو إلا بفتحة الكتاب. الشيخ الإسلام التيمية بيذكر هذا الحديث ويقول في بحث طويل مش هنقوله بحاله، قال فيه إن هذا الحديث فيه نظر عند أهل العلم. الحديث قال كأن روى الحديث ملفأ من حديثين، اللي روى الحديث اختلط عليه حديثان، فلذلك ضاعف شيخ الإسلام هذا الحديث أو هذه الرواية فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث ثاني، هذا حديث ثاني، فراوي هذا الحديث راح ملف الحديث في بعضه كأنه وهم فدخل الحديثين في بعض. هذا كلام أو محصلة كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولكن نشوف حد ثاني قال مثل هذا الكلام ولا ذا كلام شيخ الإسلام وحده فقط. الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث وقال لنا إن حديث عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أو في صلاة الفجر فتقولت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلفي، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأه، قرره أحمد والبخاري في جزء القراءة، يعني البخاري مش في صحيح، مش في لو كان دي صحيحة على شرطه ما كان ذكرها في جزء القراءة، لا كان ذكرها في صحيح، فهي فيها شيء، هذه الرواية فيها شيء لم يحتج بها في صحيحه رحمة الله عليه. قال الحافظ وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، يعني الإمام أبو داود ذكر الحديث لكن ما نصش على صحته، لكنه كأنه يحتج به، كأنه احتجاج به تصحيح للحديث. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في بحث طويل جدا في السلسلة الضعيفة، وقال وأما حديث عبادة اللي فيه فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال فهو ضعيف بهذا اللفظ، فهو ضعيف بهذا اللفظ. طبعا هذا أقوى حجج الشافعية، وكون الشيخ الألباني ضعفه الشافعية يقول لا ده صحيح، حديث صحيح احتج به البخاري واحتج به أبو داود وذكره النسائي، هنا يا ترى هو صحيح ولا ضعيف هذا الحديث؟ نشوف إلا ضعف الحديث قالوا في إيه. يقول له ثلاث علل: إنما صح مختصرا، صح هذا الحديث مختصر هذا الحديث، لو لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب على إطلاق لا صلاة، فدخل فيها قراءة الإمام، دخل فيها قراءة المأموم، دخل فيها قراءة الإنسان المنفرد. هنا إذا خصص الإمام أو المأموم في الصلاة الجهرية بالحديث الآخر اللي فيه من كان له إمام في قراءته له إمام قراءة، والحديث الآخر اللي فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذا الحديث يا إما يكون حديثا قويا يصلح لأنه يقيد الحديث المطلق، يا إما ضعيف ما يصلحش بقية الأحاديث الأخرى إن الناس لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الكلام اللي في هذا الحديث. قال لنا الحديث أصله في الصحيحين وفيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو مخرج في صحيح أبي داود عن الشيخ رحمه الله. قال: ولو صح باللفظ الأول فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة وإنما على الجواز. وهذا كلام اللكنوي في كتابه إمام الكلام فيما يتعلق بقراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني عايز يقول إن الحديث اللفظ اللي فيه لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث ضعيف هنا، ولكن له لفظة أخرى تفيد يعني أنه يجوز هذا الشيء، يجوز أنك تفعل ده. يقول لك لو صحت هذه اللفظة ولكنها لم تصح، إنما اللي صح فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، مش في هذا الحديث، مش في هذا، يعني ده حديث لوحده والتاني حديث آخر. هنا يقول يأمر الصحابة بقراءة الفاتحة في الصلاة، والحديث هذا كأن الراوي اختلط عليه فدخل حديثين في بعض، إنه جهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلوا ورحطت فيه إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. اللفظة الأخرى اللي في هذا الحديث عند أحمد وعند عبد الرزاق وذكرها البخاري في جزء القراء: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفتحة الكتاب. وهنا إذا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب معناه لا تفعل، ولكن اقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يلزم، فلما يزيد عليها فإنه لا صلاة فيه دليل على التأكيد، ولكن زيادة لا صلاة مش دخلة في الحديث، ما هيش تأكيد ولا غيره. فبقيت الرواية هنا رواية ضعيفة، الرواية الثانية اللي تحتمل التحسين وفيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا الاستثناء المنقطع ما هو استثناء النص، فلا تفعلوا بكذلك ولكن قد يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فلا تفيد في هذه الحالة الوجوب. فرق أن يقول لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن يقول فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب وخلاص، إلا أن يقرأ فتحتمل أن يقرأ في صلاة سرية، تحتمل في صلاة جهرية، ولكن لا تفيد الوجوب في الصلاة الجهرية. الذي يفيد الصلاة أصله الحديث اللي فيه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فلذلك يقول اللكنوي هنا في هذه اللفظة فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفتح الكتاب، جعل إلا هنا بالاستثناء المقاطع معنا ولكن إذا شاء فليفعل. قال هذه تفيد الإباحة والجواز ولا تفيد الوجوب. الذي تفيد اللفظة الأخرى فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث يذكر الألباني اللفظة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، رواية أخرى قال هذا ضعيف ومنكر، حديث منكر، وذكر تضعيف العلماء لهذه الرواية وقال أنها لا تصلح شاهدا للرواية الأولى. يبقى هنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعلكم تجهرون خلف إمامكم، قالوا نعم هزن يا رسول الله، قال فلا تفعل، قال فلا تفعلوا، انتهى الحديث على ذلك. الرواية فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معللة، هذه الرواية إن أكثر ولم يذكروا ذلك، إنما أخذ من حديث آخر هذا علل به الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أيضا شيخ اللكنوي، ذكر شيخ الألباني في هذه. يبقى دي من أقوى حدد الشافعية وهي ضعيفة، يبقى على ذلك بقي الأصل فيها. ما عندنا من أحاديث إنه من كان له إمام فقراءته له قراءة، كذلك ما جاء عن الزهري أنه انتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا فيما يسر صلوات الله وسلامه عليه. المسألة نفسها يذكرها ابن العربي المالكي ويذكر خلاف العلماء في القراءة خلف الإمام، من ذلك ما ذكره في حديث صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم قال جنيه. يبقى دي رواية في صحيح مسلم من حديث عمران وفيها إنسان في صلاة سرية. روى الترمذي وأبو داود من حديث عبادة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم، كأنه ينكر عليهم غيره. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الزيادة إنه لا تفعلوا إلا بأم القرآن اللي دخل في هذا الحديث قدمنا تضعيفها عن شيخ الإسلام تيمية، والألباني ذكر بحثا في الضعيفة، راجعوا البحث بطوله حيث الوقت ما يسمحش إن احنا نقول كل البحث اللي ذكر الألباني رحمه الله. يقول في آخر بحث ابن العربي المالكي: أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه. وقبل كده بيذكر إن العلماء يختلفون في القراءة، هل يقرأ خلف الإمام ولا لا يقرأ خلف الإمام، فيرجح، يقول: الذي نرجحه في ذلك أن القراءة مع الإمام في الجهر لا سبيل إليها، لا تقرأ مع الإمام في صلاة جهرية. ثم يقول: متى يقرأ المأموم، متى يقرأ وراء الإمام في صلاة الجهر يعني؟ قال: فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، في سكتة الإمام، قلنا: السكوت لا يلزم، ويعني السكوت بعد الفاتحة لا يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة. قال: فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، قلنا: السكوت لا يلزمه في ذلك. وكذلك يعني يرجح عدم القراءة بأنه عمل أهل المدينة، وهذا يعني مرجح ليس قويا، أنه عمل أهل المدينة ليس مرجحا قويا، لكن يرجح بقوله سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا بحديث عمران: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، فيرد ما ذكره الشافعية بأنه يجب القراءة خلف الإمام سواء سكت الإمام أو لم يسكت، لما يقرأ قبل الإمام يعني مع الإمام يعني بعد الإمام. يقرأ قبل الإمام هنا ينافي أنه مؤتم بالإمام، فراء الذي يقرأ فليكن بعد الإمام وليس قبل الإمام. طيب يقرأ بعد الإمام، متى يقرأ بعد الإمام؟ يا إما في السكتة بعد الفاتحة ولا دليل عليها، إما في السكتة الأخرى اللي قبل الركوع وهي سكتة يسيرة جدا ما يلحقش يقرأ فيها الفاتحة، يبقى ما بقي إلا أن يقرأ مع الإمام، وهذا يشغل المأموم على أنه يتدبر فيما يقرأه الإمام. فلذلك يقول أنه لا دليل يدل على الوجوب في ذلك ولا على الاستحباب، ولكن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فاستماعك يغني عن القراءة، طالما استمعت وأنصت مغني لك عن القراءة. يبقى دي كان الكلام في الفاتحة والبحث، يعني بحث طويل للعلماء من الشافعية ومن غيرهم، ولكن كان أقوى ما ذكره الشافعية: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ذكر الشيخ الألباني أن هذا ملفق من حديثين، حديث لوحده وفيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يعم الصلوات كلها، ولكن يخص بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. بقي أصل الحديث وهو أنهم قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله هذا. قال: فلا تفعلوا. فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا فيما يسر فيه. داء البحث. طيب بعد البحث اللي ذكرناه ونقول إنه قراءة الفاتحة خلف الإمام ليست واجبة، هذا اختيار، هذا اختيار، لكن أنت لعلك اخترت شيئا آخر، لعلك تبعت الشافعية على ما يقولون في هذا الشيء، لك اختيارك طالما ترجحت عندك هذه الأدلة. إنما العنف في ذلك الإلزام لازم، ويا أخي لازم تقراها وإلا صلاتك بطلة وحرم عليك وعندي بحث وعندي كذا، ده من الجهالة اللي بيتميز بها كثير من الشباب الصغير، إنه عايز يلزم غيره برأيه. لا، ما تلزمش الغير بالرأي، ولكن أنت أخذت شيء افعل بهذا الذي أخذته. الإلزام الغير يكفي بيان الدليل في المسألة، ولا تلزم الغير لازم تفعل هذا الشيء، وذكرنا أن الجمهور على ما ذكرناه. ولا نلزمكم بأنك تقرأ خلف الإمام ولا لا تقرأ خلف الإمام، مسألة فيها بسط كما ذكرنا، فيها أدلة متعارضة، وهذا الذي رأيناه والراجح عندنا، قد يترجح عندك غيره. وتعلم إنك التسامح في الشيء، وإن قبول رأي المخالف، إن أنت بتقول شيء وغيرك بيقول كان الشافعي يقول كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ، يبقى هنا الإلزام فكر لازم تقول ما أقول، هذا لا يقال لازم إلا فيما كانت المسألة فيها نص لا يقبل التأويل ولا يقبل القول الآخر. لكن مسألة فيها زي ما ذكرنا أخذ وعطاء من العلماء من تصحيح وتضعيف للأحاديث، ومن القول بأن هذا ظاهر وهذا نص في المسألة، وإن هذا مطلق وهذا مقيد له، خلاف كبير في ذلك، يبقى هنا نوسع مداركنا ونقبل في هذا الخلاف، ونأخذ بما دل عليه الدليل الراجح في النظر، فنظرنا والراجح كذا، أخذنا بهذا الشيء. ولعلك تغير رأيك بعد ذلك، النهارده تختار شيء تختار غيره بعد ما تتبين لك أدلة في ذلك. لكن تعلم العدالة، تعلم عدم الجور، عدم الإلزام الخصم لازم يقول ما يقول. في عهد الشافعي كان الحنفية موجودين وكانوا أئمة، وكان يتناظر مع محمد بن الحسن، وقرأ عليه موطأ مالك الشافعي، ولم يتبعه الشافعي ولم يتبعه محمد بن الحسن، اختلفوا منهم كثير، ما يذكر الشافعي قلنا لهم كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ويلزمهم بشيء وما تغير شافعيته، هو الثاني على ما يقول، الشافعي على ما يقول، رحمة الله على الجميع. فالإلزام لأننا اخترت قولا لازم أنت تقول بما أقول، لا مش لازم. اللازم امتى؟ اذا كانت المسألة لا تحتمل الخلاف، اذا كان نصا في محل نزاع، اذا كان القول او المنطوق بتاع الحديث نصا على ما هو معروف في اصول الفقه انه نص لا يحتمل معنى اخر، لكن اذا احتمل يبقى لنا اخذ وعطاء في ذلك. طيب الركن الرابع من اركان الصلاة، الركن الثالث كان الفاتحة، قبله كان ركن ايه؟ تكبيرة الإحرام. وفي حاجة تانية قبل تكبيرة الإحرام؟ في القيام، في الوقوف، في الصلاة، القيام، قوموا لله قانتين. إذا كان القيام الركن الأول، تكبيرة الإحرام الركن الثاني، قراءة الفاتحة الركن الثالث، الركوع الركن الرابع. طيب قراءة الفاتحة ما فين الصورة اللي بعدها؟ سنة، ليست صورة، سنة، ومش معنى سنة أنك تتركها، ولكن كلامنا هنا بنتكلم في الأركان والفرائض اللي عندنا. طيب ركن الركوع واجب بإجماع أهل العلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا. ولحديث المسيء صلاته وغيره، لحديث المسيء صلاته وحديث أخر غير هذا الحديث. حديث المسيء صلاته في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث غير أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فردع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ده الحديث له صحيح، ودي اللفظ بتاعه أو أحد ألفاظ الصحيحين، ففيه اقرأ ما تيسر إذا قمت إلى الصلاة، إذا هذا القيام، القيام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، طب إذا ما قمتش الصلاة هل معنى لو صليت قاعدة لا أكبر؟ لا، تكبر وتفعل الباقي، ولكن القيام ركنيته لما جاء في القرآن قوموا لله قانتين، قوموا لله. في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، دل على أن القيام فرض، لأن يكون ينقل عن القيام لغيره بحسب الاستطاعة، دليل على أنك طالما أنك تستطيع يجب عليك القيام. يبقى هنا قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الذي تيسر من القرآن مقيد بإيه؟ بالفاتحة. الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب ثم اركع، إذا هذا ركن آخر، حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد. الهيئات هي الأركان. الهيئات ما هياش الكلام الذي فيها إلا فاتحة الكتاب، هذه الركن، لكن هذه الهيئات. يبقى الركوع نفسه هذا ركن. الذكر الذي في الركوع بين واجب وسنة، بين واجب سبحان ربي العظيم، بين أن يكون واجبا وبين أن يكون سنة. إنما الركوع نفسه هو الركن، الركوع نفسه هو الركن. طيب يبقى خليك فاكر لفظ الحديث انه حيكرره كل شويه، تبقى انت عارف هذا الحديث انه حديث يمسي صلاته، رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. اقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه. اقله ان ينحني، يعني الانسان اللي بيركع في كمال الركوع واقل ما يجزي في الركوع. لو انه هو واقف كده راح موطي دماغه قوي، هل هذا ركوع؟ لا، ليس ركوعا إلا أن يكون معذورا، عنده انزلاق في ظهره ما يقدرش يثني ظهره، يثني رأسه حسب المستطاع. لكن المستطيع للركوع يجب عليه أن يركع. أقل ما يكون في الركوع أنه ينحني بظهره بحيث أن إيديه تبقى على ركاب، حط إيديه على ركاب، هذا أقل ما يكون. أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، يعني يضع الكفيه على ركبتيه. أكمله أن يمد ظهره مستويا. أكمل الركوع أن يكون الظهر مستويا، يبقى زاوية قائمة الظهر مع الرجلين. يقول هنا أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا، حياله يعني يجعل رأسه مع ظهره، رأسه مع ظهره، لا يرفع رأسه مطنعا لها ولا يصوب رأسه خافضا لها، ولكن يجعل رأسه مع ظهره. يبقى الظهر كله مستقيما في الركوع والرأس أيضا مع استقامة الله. دليل إيه؟ حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب رأسه ولم يقنع. يبقى هنا التصويب والإقناع، التصويب والإقناع. لم يصوب كأنه ما بيحطش الرأس حقا بليغا، يعني إذا كان راكعا يروح منزل رأسه مدليها لتحت، لا، ولكن يجعل الرأس مع الظهر. يبقى وجهه موازي للأرض، وشه موازي للأرض، ينظر لمكان سجوده أو بين قدميه. هذا لم يصوب كأنه من التصويب، الحتف الحتف ما حدفش رأسه لتحت، ولم يقنع، يقنع معناه لم يرفع رأسه، ولم يقنع من أقنع رأسه الرباعي، ولم يقنع إذا رفع أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. عرفت هصر ظهره، الهصر هذا يبين كأنه ركوع بقوة، شيء من القوة في الركوع أنه يعدل نفسه فيها، الظهر يكون مستوية، الرأس مع ظهره، لم يقنع رأسه ولا تصويب حتى ما بيحدفهاش لتحت، ولا يقنعها ما يرفعهاش لفوق رأسه، ولكن الوجه موازي للأرض. الخامس الرفع منه، الركن الخامس الرفع من الركوع. ولا يقصد غيره، ولا يقصد غيره، يعني لو ان انسانا كان راكعا وعلى اثناء الركوع حصل شيء اتفزع رافع راسه، هنا يرجع تاني للركوع، يرجع تاني للركوع، ما زال راكعا. فلو رفع راسه فزعا من شيء لم يكفي، رفع راسه فزعا من شيء لم يكفي، الرفع لم يرفع راسه وهو مفزوع، يعني بسبب شيء فدعه فرفع بسببه، يبقى هذا لا يكفي، لابد يرجع للركوع ويرفع من الركوع. الركن السادس لاعتدال قائمة، لاعتدال قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. طبعا فهمي للمسيء في صلاته من في جر والبعدها مجرور، نقول المسيء صلاته، المسيء الذي أساء صلاته، بين المسيء صلاته من مفعول به، وتحطت الألف واللام المعهولة والجنسية اللي قبلها فكأنها صلة هنا في هذه الحالة فنصبت اللي بعدها المسيء صلاته. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هنا الاعتدال قائمة. ألاحظ ألفاظ الحديث، تعتدل في القيام يبقى ما ينفعش انك ترفع وتنحني في القيام، لا، ترجع لوضعك الاصلي فيها ان القيام زي القيام الاول. ولا تبطل ان طال، ولا تبطل ان طال، يعني رفع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا ملء السماوات وملء الارض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد الى اخر ما يقولهم ما يحفظه، واطال في الصلاه صحيحه الصلاة هنا. طيب وإلا حيبطل الصلاة، يعني إيه اللي خليه يقول هذا الشيء؟ يمكن ذكرنا لكم قبل ذلك أن عند الشافعية في هذه المسألة في الرفع والإطالة، أنه في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد سمع الله من حمده قام حتى نقول قد أوهم، قد أوهم. فالشافعية كرهوا ذلك، كرهوا الإطالة في الرفع وقول سمع الله من حمده، وعندهم قولان في أنه هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل، إذا أطال كأنه نسيها، أطال في هذه الدنيا يعني حين يرفع من الركوع. فلذلك هنا بينص على أنه ما يبطل، سبحان الله يبطل. والصحابي بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها حتى نظن أنه أوهم. الركن السابع السجود، السجود لقوله تعالى واسجدوا يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث الصحيحين الحديث المسيء صلاته. يبقى هنا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الاطمئنان ركن، وهنا الذي أساء صلاته ما كان يطمئن، ما كانش يطمئن في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص له على الأشياء التي جعلته يبطل له صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه لم يصلي مع أنه ركع وسجد وقام وقعد؟ ليكون لم يطمئن في أركان الصلاة. يبقى احذر أن تبطل صلاتك بعدم الاطمئنان فيها، بعدم الاطمئنان فيها. طيب السجود أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، من محل سجوده. أن يمكن هذه الأشياء السبعة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعظم، سبع عظام يسجد عليها صلوات الله وسلامه عليه، هي هذه. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، الجبهة والأنف الاثنين عضو واحد، يسجد عليهما، وبعدين الكفين الركبتين أصابع القدم، دول ستة، والجبهة مع الأنف يبقى سبعة. يقول في حديث أبي حميد وحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، أمكن التمكين أنه يمكن الجبهة، نصية الإنسان جبهته أرتك تمكنها من الأرض ومعها الأنف أيضا. يبقى يمكن البعض لما يسجد يقوم يرفع الأنف ويخلي رأسه بس على الأرض، هذا خطأ، ولا بد من تمكين الاثنين، الجبهة مع الأنف من الأرض. أقل السجود وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو، يعني هو هنا لما يقول أقل مش معناه بيدعوك للأقل، مش بيدعوك للأقل، ولكن قد تكون معذورا، قد تكون معذورا في شيء. إنسان بيسجد على مكان إلا حيحط عليها إيديه، يمكن حتى مبلولة فيها شيء ممكن يقذره، ممكن كذا، فحتى بس جزء من إيديها مش قادر يحط اليد بكمالها، فيقول يجوز هذا الشيء. يبقى هنا السجود صحيح، لكن اختيارا لابد من وضع الكف كاملة على الأرض. إذا أقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى كلاهما، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، كأنه الجبهة والأنف الاثنين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أو إلى كلاهما الأنف والجبهة، واليدين يعني أسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف أصابع القدمين يعني. ويعتبر المقر لأعضاء السجود يعني باستقرار أنه يقر أعضاء السجود. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لم المعنى ما يبقاش مقلق وهو ساجد يبقى دماغه على الهوى كده، لا لازم يحطها على الحاجة اللي يبقى ضاغط عليه. يبقى هو مش المعنى انه لو سجد على قطن مثلا مرتبة يصلي الأرض عليها مرتبة ويصلي فوق المرتبة، هنا مش معنى صلاة باطلة في هذه الحالة، ليس باطل، ليس باطل. لكن كلامه ما تبقاش أنت مقلق في سجودك، معنى تستقر تستقر. فإن سجدت وكنت مستقرا، ساجد على مرتبة، ساجد على حصيرة، ساجد على البلاط، ساجد على الرمل، سجد على تسجد عليه، المهم تكون مطمئنا في هذه السجدة، فالصلاة صحيح. ثم ضرب المثل، ضرب بالقطن المنفوش الذي لم ينكرس، قطن منفوش يعني محطوط شوية قطن ما هيشيل، وبعدين لما سجد راح ملمس لأنه سجد على الهواء ما سجدش، لكن لو سجد فكبس القطن بحيث انه بقى مطمئن، خلاص الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو القطن المنفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه أو مستقر عليه. يصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يعني كأن الإنسان هو يصلي على حصيرة، يصلي على سجاد، يصلي على الأرض، إذا سجد ما فيش داعي أنه يمد الكم بتاعه ويخلي رأسه على الكم، كأنه أرفان من الأرض، يعني كأنه أرفان من الأرض. ده قوله يكره، يكره أنه بلا عذر يفعل هذا الشيء. طيب يكره ليه ودليله؟ لقول أنس، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود، طرف ثوبه، يبقى هنا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. طيب كانوا يضعونه، كانوا يضعون فين افتراها اللي هنا، كأنه عايز يقول انه من شدة الحر، بما عدم الحر كانوا يسجدون عليها، برضو هذا لا يفيد الكراهة، هذا لا يفيد الكراهة. قال البخاري في صحيح، قال الحسن، الحسن هو البصري، الحسن ابن ابي الحسن هو الحسن البصري، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. هنا كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يداه في كمه يعني الكم كأنه بيأخر إيده رجحها وراء شوية كسب الكف في الكم من شدة حر الأرض، من شدة حر الأرض. اللي راح عمرة ولا راح حد في الصيف يعرف الحر بتاع الأرض شكلها إيه، من أما تدخل المسجد مثلا وتطلع من المسجد الحرام وتلاقي الحذاء بتاعك ضاع مش لاقيه، وطبعا ما تمدش إيدك على أي حذاء وتطلع، اوعى تعمل حرام مجوس، ولكن خلاص احتسب بقى عند الله وروح اشتري لك حذاء تاني من السوق. وانت بقى ماشي على السوق كده ودوس على الاسفلت كده وتلاقي نفسك بتتشوي الاسفلت، عمال تتنطط ما تقدرش تحط رجلك. اهو ده اللي كانوا يسجدون عليه الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. السجود صعب جدا، صعب جدا. الان الارض بتاعه الحرم مكيفه، الارض البلاطه الحرم مكيف، في عز الظهر وانت في ساحه الحرم قادر تحط رجليك على الرخام، كيف نهولك من تحت، فالرخام بارد والرخام الحراره الشمس ما تاثرش فيه. لكن في الماضي لا، كان الامر ان هم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق الأرض من شدة الحر، فلذلك كانوا يسجدون على أطراف السياج، يمد الكم بتاعه تبقى تحت جبهته، يحط الجبهة على الكم ما يطيقش الحرة الأرض. فهنا بيقول لنا عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن، جاء قال جاء أنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. ده ضعيف، ده ضعيف، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا مصحش عنه، ضعيف. وقال إبراهيم، وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، يعني مع شدة البرد أو مع شدة الحر كانوا يصنعون ذلك، إنه ما يطلعش إيده، إنه وضع كفه على الأرض الأرض تشوي إيده، فكانوا يجعلون أيديهم على أطراف ثيابهم والله تبارك وتعالى عليه. كانوا يصلون في المساتق، المساتق معناها نوع من أنواع الفرو، معاطف من فرو طويلة الأكمام، طوال الأكمام، واحدها مستقة أو مستقة، هذه المساتق فراء طويلة الأكمام. والبرانس، عارفين البرانس أفطان له طاقية بتاعته منه، هذه البرانس جمع برنس. والطيالسة جمع طيلسان، طيلسان كلمة ليست عربية ولكنه ثوب كبير مدور، مدور لما يلبسه مش بين له طول من عرض، ثوب طويل مدور كانوا يلبسونها، يعني يقوم لفه حوري وهو يصفق طي لسان، وكان غالب ألوانها سوداء، كانت سوداء اللون. طيب نرجع ثاني، يقول هنا ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. لو أنه المسلم عجز أن يضع جبهته على الأرض، ما يقدرش أن يضع جبهته على الأرض، عجز لمرض أو لشيء، يبقى على ذلك لم يلزم وإن شاء الله طبعا حط إيه بدل جبهته، ما ينفعش طبعا حط وشي حط صدري فكانها، لا هي الجبهة أضبت ما أضبتش لا يلزم غيرها، لأنها الأصل غيرها تبع لها. في حديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإن وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. إذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهنا قال فليضع يديه، يجب عليه. منفعش تسجد على الجبهة وإذا جنبك مثلا حط إذا في جيبك وتسجد على الأرض، لابد من وضع اليدين على الأرض. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أيضا هو به، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. قال فإن وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. هنا يقول لك ليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان الوجه، لأن بعض الناس ممكن يبقى مع جهله يفتكر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رأسه وضع يديه، يقول لك أو يعني الأول يحط رأسه على الأرض وبعدين يحط يديه. هنا الأفكار أحيانا مع الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم متابعة شروح العلماء في ذلك وقراءة كتب الشروح والحديث، يوم إنسان يألف أي حاجة ويأخذ بحاجة ما يكونش حد قالها أبدا، احذر من هذا الشيء احذر. وبرضه في المناقشات اللي تكون بتكون أحيانا تدور مناقشة في شيء، طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا يبقى يلزم كذا، قبل ما تقول يلزم كذا شوف حد قالها ولا ما حدش قالها، مع قلة علمك ما تبقاش عارف حد قالها ولا ما قالهاش، ولكن انت شايف لفظ الحديث كده وانت ما انتش عالم لغوي عشان تاخد من الحديث على طول شيء، ولا عالم حديث حتى تاخد من الحديث، ارجع لعلماء الحديث شوف قالوا اللي بتقوله ولا لا، ويعني لا داعي للمناظرات بالاحاديث ولا بالقران. ربنا بيقول كذا، قبل ما تقرا تفسير الايه وقبل ما تعرف شرح الحديث حتى لا تقول الشيء الذي لم يقله احد قبلك. طيب من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه، يبقى الذي لن يقدر على السجود على الأرض يومئه، يومئ معنى أنه ينحني قدر المستطاع، يحني رأسه قدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته، يبقى بقدر المستطاع. الإنسان الذي لا يقدر على الانحناء، واعذر غيرك مع التعليم، علم الغير واعذر. يمكن أحيانا بعض الناس يجهل الأمر، زي ما ذكرنا في فرض القيام في في في الصلاة، بعض الناس يكونون مرضى فعلا بس يقدر يقف بدليل إنه جاي من بيته لغاية المسجد وهو ماشي على رجله يقدر على القيام. يبقى هنا علم الإنسان إنه لابد من القيام ركن، لكن أحيانا ممكن الإنسان لو قام شوية يلوخ ما يقدرش على القيام فيضطر للقعود، ما تقعدش بقى تقول له ما أنت جاي ماشي بالبيت لغاية هنا، أنت ما تعرفش عذر هذا الإنسان. النقد في هذا الشيء يعني احذر أن يبتليك الله سبحانه وتعالى. الأمر إنك عرف، بس عرف الحكم كذا، والله هو له عذر خلاص، مش شرط يقول لك أنت عذر، لكل إنسان العذر بتاعه. يبقى التعريف من غير الإحراج، من غير الإحراج للناس. أحيانا بعض الإخوة يجي على ناس قاعدين ليه أنت المفروض تقف طول الصلاة وتعمل كذا، ويكون لكل منهم عذر من الأعذار. يبقى عموما كده فقط نقول إنه الركن الذي تقدر عليه يجب عليك أن تأتي به، لم تقدر على الإتيان بكماله العذر بأتي ببعضه، ائتي ببعضه ثم بعد ذلك اقعد واكمل وأنت قاعد، لكن الذي لا تقدر عليه خلاص لك عذرك في ذلك. طيب في السجود قلنا السجود لابد من المقر، انه يقر جسده على محل السجود فيها. ابن قدامة في المغني بيذكر لنا المسألة ويقول ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، لا تجب ان المصلي يباشر الأرض بتلك الأعضاء. يعني معنى المباشرة يعني ايه مباشرة؟ مس البشرة، البشر، يبقى معنى المباشرة، لا تجب المباشرة. يبقى هنا المعنى إن لو إنه إيده فرضنا لابس جوانتي ويصلي مع شدة الساعة لابس جوانتي فيه، لا لابس بلطو كبير ولا عباية ضخمة حط إيدي جواها الأرض ساعة مش قادر يحطها عليها يسجد على على بلاط مثلا، يبقى على ذلك هنا يقول لك لا يجب المباشرة، إن البشر لازم تيجي على الأرض، لا لا يلزم ذلك، لا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي من القاضبة أبو يعلى الفراء الصغير ومن الحنبلة، من الحنبلة أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي. قال القاضي، لكن النووي لما يذكر لك كثير في صحيح مسلم قال القاضي كذا، قال مين؟ القاضي عياض. مذهبه إيه القاضي عياض؟ مالكي. مالكي. والنووي مذهبه إيه؟ شافعي. فكثير ما يحتدي بكلام القاضي عياض في التفسير رحمة الله على الجميع. قال القاضي أبو يعلى، إذا سدد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. الصلاة صحيحة رواية واحدة عن مين يعني؟ عن أحمد. إذا كان الكلام في إيه؟ في الحاجة الهيشة. بس الحاجة الهيشة كأنه يقول إذا سدد على كور العمامة، كور العمامة لفات العمامة، يعني إنسان حط لابس عمامة، لابس غطاء، لابس حاجة، الكور اللي هو المنطقة اللي بتتلف، اللي بتتلف منها، يبقى هنا إذا سدد على كور العمامة بيقول لك الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة طالما إن الجبهة مكبوسة وإن الأنف يلمس الأرض، الصلاة صحيحة. طيب يقول، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. يبقى كأن أبا حنيفة ومالكا وأحمد على أن الذي يسجد على كور العمامة صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ الصلاة صحيحة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني قالوا إن الإنسان يسجد على ثوب إذا كان اضطر إنه حيصلي على الأرض، وعلى الأرض إنه تراب فالجو حر الجو برد، وضع ثوبه تحت رأسه لا مانع من ذلك. ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه على برنسه. وقال أبو الخطاب وأبو فقيه حنبلي يقول لا يجب مباشرة مصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة، فإنها على روايتين. يعني عايز يقول إنه في المذهب الجبهة فقط، إنه هل يجب عليه المباشرة بها ولا لا يجب أن يباشر بها. نقول الركبتين العادة جوه البنطلون، الركبتين العادة جوه الأفطان، يطلع ركبتين زي عشان يباشر بهما. القدمين، أطراف القدمين لابس شراب لابس نعل، لا يجب المباشرة بها. الكفين قد تكون بداخل الثياب، وثبت عن الصحابة أن هم اتقوا الأرض بالأكمام، يبقى لم يبقى إلا الجبهة. الجبهة كأنه بيقول فيها روايتان عند الحنابلة، لكن قلنا مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يلزم ذلك. قال روى الأسرم قال سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة، فقال لا يسجد على كورها ولكن يحصر العمامة. يحصرها معنى أنه يمكن محمولة على العمامة الضخمة، حيث أنه مش هيحط أنفه على الأرض، لكن إذا كانت يسيرة حيث أنه العمامة على الجبهة عليها والأنف يصل للأرض فلا شيء في ذلك. قال وهذا يحتمل المنع، وده مذهب الشافعي. يبقى كأنه الأئمة الثلاثة على أن السجود على كل العمامة لا شيء فيه، عند الشافعي يمنع من ذلك، يقول لابد من السجود على الأرض. قال روى مسلم عن خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في دباهنا وأكفنا فلم يشكنا. فلم إيه؟ يشكنا. يشكنا أصل الفعل بتاعها فعل رباعي غير يشكو. يشكو هذا فعل إيه؟ ثلاثي. يشكو فعل ثلاثي، لكن هنا يشكي. يشكي هذا فعل رباعي، أصلها من أشكى. أشكى ويقوم يقول لك الهمزة دي تسمى بهمزة الإيه؟ الإزالة، همزة الإزالة. يبقى لم يشكنا لم يزل إيه؟ شكوانا. فلم يشكنا يعني ما أزلش شكوانا، يعني ما استجابش لنا صلى الله وسلامه عليه في ذلك. إن الحر شديد كأنه بيشكو يعني نقصر شوية في الصلاة أو كذا، أو إنه يستأذنونه في شيء فلم يشكهم، يعني لم يزل هذه الشكوى. يقول ولأنه سدد على ما هو حامل له أشبه إذا ما سدد على يديه. هذا لم يشكنا يحتمل من ضمن معني لم يشكنا انه خلانا نحط ايدينا على الارض وجباهنا على الارض، هذا محتمل. ولكن يعارضه ما في الصحيحين عن انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر مكان السجود او في مكان السجود. في وضع ولا ما وضعوش؟ وضعوا، يبقى لم يشكنا كأنهم طلبوا إن نخلي الصلاة أخر شوية في وقت البرد مثلا، طب نخلي الصلاة متقدمة شوية، طب نعمل، طب نقلل شوية في وقت السجود. فكان صلاته صلى الله عليه وسلم على عادته وعلى هيئته ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما وضع اليد بداخل الثوب أثناء السجود اتقاء لشدة الحر من الأرض أو شدة البرد فقد فعلوها كما في حديث أنس. قال عن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. إسراء بن ماجة وهو ضعيف، أسناده فيه مجهول وفيه ضعيف. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. وهنا كان القوم يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا جائز لا شيء فيه، إذا كانت الغطرة نازلة وغطية جبهتك وسجدت على الأرض لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة. إذا كانت العمامة كذلك الراجح، إلا أن تكون كل عمامة ضخما جدا بحيث يعزل الأنف عن الأرض، لا ارفعها شوية بحيث يبقى الأنف والجبهة يصلان إلى الأرض. يقول إن سجد على يديه لم يصح، لم كلام قدامى رحمه الله، إن سجد على يديه هذا شيء آخر، يعني تريد السجود الأرض سخنة أردت السجود، يعني حطت إيديك كده ورحت حاطت دماغك فوق يديك، يقول لك لا يصح هذا شيء، حط طرف كمك ماشي، حط ورقة، حط سجادة، حط حصيرة، لكن إن تحط اليدين لا، دول عضوين وحدهم والرأس عضو آخر، وأمر أن تسجد على سبعة أراب أو أعظم. الركن الثامن الرفع من السجود، أن ترفع إذا سجدت أن ترفع من السجود. لاحظ ما ذكرش شيء من الأذكار الآن، فيش إلا ركن القيام بس اللي ذكر فيه قراءة الفاتحة أنها ركن، لكن كل اللي بيذكر الآن أركان هيئات للصلاة، أركان فيها ليس منها الأذكار، في الأذكار إما واجبة وإما سنة فيها. التاسع الجلوس بين السجدتين، أن يجلس بين سجدة ركن أيضا أركان، يبقى يسجد يرفع يجلس مطمئنا معتدلا، ما ينفعش انه يرفع راسه ويروح نازل ثاني زي ما بعض الناس يفعل هذا الشيء، لا، تبطل صلاته، لذلك لابد ان يقعد حتى يطمئن قائدا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع من السجود يعني حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. يبقى هنا كيف جلس كفى، أي جلسة، هنا الجلوس هو اللي ركن، كيفية الجلوس هذا سنة، هذا سنة، يبقى جلس قعد مربع رجليه، قعد جلسة التشهد، قعد متوركا، أي جلسة جلسها الصلاة صح بها، ولكن فعل السنة هذا أولى، اللي فعل السنة أولى. السنة أن يجلس مفترشا، يعني حط فرشة تحته، الفرشة هتبقى إيه؟ القدم أو باطن القدم اليسرى، يبقى هيقعد على باطن قدمه اليسرى، يقعد على باطن قدمه اليسرى. وينصب اليمنى، ينصب اليمنى يبقى هيخلي القدم اليمنى منتصبة، أصابع اليمنى متجهة إلى القبلة والقدم نفسها تكون منتصبة، القدم أنهي؟ اليمنى. الجلسة دي اسمها جلسة ايه؟ الافتراش، الافتراش يعني قاعد على قدمه اليسرى. بعض الاخوة ممكن يكون مريضا ما يقدرش عليه، من هنا اتعلم وعلى حسب المستطاع وبالتمرين بتقدر عليه، التمرين تقدر عليه، الا ان تكون مريضا زي حالاتي كده بعرفش اقعدها، بينما كنا بنقعدها في الماضي، فهنا اعذر اللي تلاقيه ما بيعرفش، مش عارف بيقعد غلط بيعمل كذا، هيدور لي ايام ويجي الدور عليك بعد كده، تلاقي مش عارف تقعد مش عارف تقف. اوعى تستهين بحد او تستهزئ باحد وشوف مش عارف يقعد مش عارف كده، اعذر غيرك، ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك انت في يوم من الايام. طيب بيقول لنا هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يفرشها يعني بيخلي ظاهر القدم اليسرى على الأرض فرشه، وباطن القدم اليسرى إلى مقعدة يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. وينصب اليمنى، القدم اليمنى، ويوجهها إلى القبلة. كان أو السنة أن يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى السنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. وتقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رجله هنا بمعنى إيه؟ قدمه بمعنى القدم، وينصب اليمنى، وينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان ونذكرها لما نتكلم في السنن والمكروهات في الصلاة. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، إبدي من السنن فيها أن تكون صوابع الرجلين متجهة، اللي هي الرجل اليمنى يعني تكون أصابعها متجهة إلى القبلة. هذه صحة الأيمان. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة وده كان سبب بطلان صلاة الرجل الأعرابي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع تصلي فإنك لم تصل، أنه لم يطمئن في صلاته. نقف عند هذا المقدار، وفي الحديث القادم إن شاء الله يوم السبت والأربعاء عندي مشغول في شيء، فإن شاء الله يوم السبت نكمل الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.